إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جنة الذكر، جنة الذكر. بداية كده عايزين نتكلم، احنا كل مرة في بداية الدرس بنتكلم عن فضل مجالس الذكر. ولما تيجي تتأمل في حديث من الأحاديث اللي احنا دايما بنذكرها، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. يعني في ملائكة، في رواية ملائكة فضلة، ملائكة زيادة عن الملائكة الحفظة. وظيفة الملائكة دي إيه؟ ليهم وظيفة واحدة بس، بيدوروا على الناس اللي بتذكر ربنا سبحانه وتعالى. تخيل ملك بيطوف في الأرض، مجموعة من الملائكة تطوف في الأرض علشان بتدور على الناس اللي بتذكر ربنا. تخيل شرف الناس دي، تخيل كده انت ممكن تلف الارض كلها عشان تدور على ايه. وتخيل ان الملائكه تدور عليك، الملائكه تبحث عنك، تبحث عن الشخص اللي بيذكر ربنا سبحانه وتعالى. فلما تتامل في الحديث ده، وقال النبي عليه الصلاه والسلام: ان لله ملائكه يطوفون في الطرق يلتمسون اهل الذكر، يبحثون عن اهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا. الملائكة تبتدي إيه؟ إحنا أول لما بدأنا نتكلم في ملائكة دلوقتي بتبتدي تنادي على بعض، تنادوا هلموا إلى حاجاتكم. دي الحاجة اللي أنتوا بتدوروا عليها. يعني في ملائكة بتدور على الناس اللي بتذكر ربنا، وأول لما تلاقي الناس تجتمع على ذكر الله، أول لما أنت تذكر ربنا سبحانه وتعالى، الملائكة تبتدي تتجمع تنادي على بعض: هلموا إلى حاجاتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. في ملائكة بتظلل المجلس ده بأجنحتها إلى السماء الدنيا. فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ شوف، ما يقول عبادي. الناس دي بتقول إيه؟ الناس دي بتقول كلام كويس، الناس دي بتتكلم في اللهو، في اللغو، في الباطل، ولا بتذكر الله سبحانه وتعالى؟ ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. كل ده ايه؟ ذكر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر وتعظيم لله، يمجدونك. قال: فيقول الله عز وجل: هل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب، لم يروك. فيقول: فكيف لو رأوني؟ قالوا: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيح. قال: يقول: فما يسألوني؟ يقولون: يا رب، يسألونك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. يسألونك الجنة. فيقول: فهل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب، لم يروها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ يقولون: لو رأوها، لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصة وأشد لها طلبة وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قالوا: من النار. يتعوذون من النار: اللهم أجرنا من النار. فيقول الله عز وجل: هل رأوها؟ فيقولون: لم يروها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. لو شافوا النار هيجروا منها وهيخافوا منها جدا. قال: فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال الله عز وجل: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. في رواية عند مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال حتة في الآخر كده، ربنا سبحانه وتعالى قال: في نهاية الحديث فيقولون: يا رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معه. يعني في بداية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة، فضلا يعني زيادة عن الحافظة، يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. فإذا تفرقوا بعد انتهاء المجلس عرجوا، ملائكة تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، عرجوا وصعدوا أو صعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك، مما يستجيرون يستجيرون من نارك يا رب. قال: هل رأوا ناري؟ قال: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا، فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. يعني هو مجرد بس مجلس، هو بيقول: يا رب أنا عايز أدخل الجنة وأنجو من النار، أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قالوا: فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. شوف بركة إن أنت تجلس في مجلس بس ناس بتذكر ربنا سبحانه وتعالى. فلان عبد خطاء، بس إيه؟ إنما مر فجلس معهم، لا الناس قاعدين فقعد. قال: فيقول الله عز وجل: وله غفرت، وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. تخيل الثواب ده والفضل ده، إن ربنا سبحانه وتعالى يباهي بك الملائكة، إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر محاسن بني آدم عند الملائكة. شوف شوف الناس دي، شوف الناس الحلوة دي. لما سيدنا معاوية خرج على أصحابه في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال: آه الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ يعني مش قاعدين عشان حاجة تانية؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة. ثم قال: وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه. فقال: ما أجلسكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل الصحابة: قاعدين ليه؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال صلى الله عليه وسلم: آه الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. وقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. يعني أنا مش بسألك علشان أنا بتهمك بالكذب، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. تخيل فضل الذكر، إن أنت تقعد تجلس في مجلس تذكر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يباهي بك الملك. انظروا لعبدي يباهي بكم الملائكة. الإمام النووي قال: معنى يباهي بكم الملائكة يظهر فضلكم لهم، ويريهم حسن عملكم، ويثني عليكم عندهم، وأصل البهاء الحسن والجمال. وفلان يباهي بما له، أي يفخر ويتجمل بما له على غيره ويظهر حسنه. فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيظهر فضل العباد أمام الملائكة. فكل ده فضل الذكر. ومش بس كده، مغفرة الذنوب. قال في حديث أنس رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا جماعة الحديث دي احنا بنكررها كتير، لكن لما تتأمل فيها وتقعد تفكر كده، ان انا اجي او ان انا اسمع درس وان انا اقعد اذكر ربنا سبحانه وتعالى، او اعمل حلقة ذكر واتكلم عن ربنا او اسمع عن ربنا، ان ده يكون سبب في مغفرة الذنوب، ده سبب ان السيئات بتاعتي تبدل حسنات، قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. مش بس كده، ان حتى مجالس الذكر اللي احنا دايما بنتكلم عنها هي سبب من اسباب تنزل السكينة والرحمة. السكينة اللي انت يعني مش هتلاقيها في حتة، يعني اغلب الناس هو ماشي في الدنيا حاسس بحالة من الشتات، التوهان والضياع، تايه على طول، دايما مشتت، دايما ذهنه مشغول، دايما حاسس ان هو مضغوط، دايما خايف من المستقبل، هعمل ايه وهشتغل ازاي وهكسب منين وهتجوز ازاي، دايما قاعد بيفكر. الحالة، حالة الشتات وحالة الهلع دي والخوف دي اللي بيطيرها خالص الذكر. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، تسكن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ذكرهم الله في من عنده، ربنا يذكرك في الملأ الأعلى، يباهي بك الملائكة. طيب، دي كانت مقدمة، احنا كل درس بنتكلم عنها، يعني احاديث احنا كل مرة في الدروس بنتكلم عن فضل الذكر وأهمية الذكر. ليه احنا فكرنا ان احنا نتكلم اصلا، نعمل سلسلة نتكلم فيها عن الذكر، يعني ايه أهمية الذكر في حياتنا؟ اولا انا لما انا حابب اتكلم معاكم عن الذكر، انا في البداية بكلم نفسي اصلا، لان احنا كلنا وانا اول واحد مقصرين جدا في موضوع الذكر ده، يعني رغم ان هي عبادة سهلة، ورغم ان احنا دلوقتي لما هنتكلم وهناخد ونعيش مع فضائل الذكر وثواب الاذكار ونفهم كل ذكر باذن الله لما نشرح معاني الاذكار، ونشوف اصلا ان مسألة الذكر دي في كم عدو ليك بيحاول يمنعك عن الذكر، في الاخر لما تقعد تفكر كده في حالنا هتلاقي ان احنا فعلا يعني يعتبر يعني ما بنذكرش ربنا. يعني ده هيجي معانا كمان شوية، هنتكلم عن احوالنا عن الذكر، لكن انا بكلم نفسي، يعني السلسلة دي انا عاملها لنفسي ليه؟ علشان يا جماعة الهدف من السلسلة انا مسمي الموضوع ايه؟ جنة الذكر. ان اللي هيتعود ان هو يذكر ربنا، ان هيبقى عنده العبادة دي، عبادة الذكر، حياته هتتبدل تماما، انا على يقين من ده. ممكن انا ما عشتش ده، لكن هدفي ونيتي ان احنا في السلسلة دي ان احنا نعيش ده مع بعض، ان انت في واحنا ماشيين ناخد واجب عملي ونعيش مع الاذكار، وان حياتنا تتبدل، وفعلا لو انت داومت على الذكر، الاذكار بتاعتنا والاذكار المطلقة، حياتك فعلا هتتغير، هتعيش في جنة في الدنيا. وده مش كلامي، ده كلام اهل العلم، يعني تقرأ في كلام ابن القيم وكلام الصحابة، ولان في فضل الذكر وثواب الذكر وحياة القلب حاجة تانية خالص. يعني كان شيخ الإسلام تيمية يقول: الذكر للقلب كالماء للسمك. يعني الذكر لقلب الإنسان، لحياة قلب الإنسان، كالماء للسمك. فانظر كيف يكون حال السمك بغير ماء. يعني السمكة لو طلعتها من مية هتعمل إيه؟ هتموت. كذلك قلب الإنسان. ومن قبل ابن تيمية رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فإحنا في حالة من الظلمة وفي غفلة وثقل على الطاعة، والحالة السيئة اللي احنا فيها وعدم السعادة من أسبابها الغفلة عن ذكر الله. فليه بنتكلم عن الذكر؟ يعني ليه الذكر حاجة مهمة؟ أنا بقول إن ده الدروس دي أنا محضرها لنفسي أولا. ليه؟ لأن أنا حالي في الذكر مش عاجبني، مش حاسس ان احنا بنذكر ربنا سبحانه وتعالى. لما تسمع عن السلف واحوالهم في الذكر والاستغفار، بلاش السلف، يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان ابن عمر بيقول: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 مرة او 100 مرة استغفار: رب اغفر لي وتب علي انك انت الغفور الرحيم. ده في ايه؟ في مجلس واحد. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيجلس كم مجلس؟ كمية الذكر والأذكار في كل تفاصيل الحياة. يعني الذكر عبادة مش محدودة بوقت، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ومن آناء الليل وأطراف النهار ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، يعني في كل وقت، وسبح بحمد ربك بالغدو والآصال، في أي وقت مش محدودة، وانت قاعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال، نايم على جنبك، وانت داخل البيت، وانت خارج من البيت، لما تصحى من النوم، لما تدخل تنام، داخل الحمام، خارج من الحمام، لبست ثوب، قلعت الثوب، بص في المراية، خارج من البيت، ركبت العربية، هتسافر، هتاكل، هتشرب، قبل الأكل، بعد الأكل، حتى في الجماع، حتى في وقت الجماع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضر الشيطان. يعني في حتى في وقت قمة الشهوة والجماع تذكر ربنا سبحانه وتعالى، حتى في الجهاد: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. واحد بحارب في الحرب أذكر ربنا في كل وقت، كل حال. يعني عايزك تجيب لي كده وقت الذكر مش ماشي معاك فيه، يعني الحج، حتى بعد خلصت الحج، خلاص خلصت المناسك، فإذا قضيتم مناسككم فإيه؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. الصيام، كل العبادات هتلاقي إيه؟ الذكر يا إما في البداية، يا إما أصلا هو أساس العبادة، إنما جعلت الصلاة لذكر الله. بعد ما تخلص صيام وانت في نهاية شهر رمضان تذكر ربنا وتكبر ربنا سبحانه وتعالى، وانت في العيد، الذكر يا جماعة عبادة داخلة في كل تفاصيل حياة، كل تفاصيل حياة. فاحنا محتاجين ايه؟ انا بكلم نفسي، انا محتاج ان انا اكون عبد لله، محتاج ان انا اعرف اذكر ربنا، محتاج ان انا اربي نفسي على ان انا اذكر ربنا سبحانه وتعالى. فانا السلسله دي انا بكرر المعنى ده، انا بقولها لنفسي، بحضر، يعني انا ممكن اسمع، ارجع اسمع الدروس دي ثاني عشان اشوف انا بقول ايه، عشان اطبق الكلام ده. انا محتاج ده، وده اللي انا عايز انقله للشباب، ان احنا يا جماعه عايزين نبقى عندنا حال مع ربنا سبحانه وتعالى، حال في الذكر. ان انت دلوقتي ما بقتش بتلاقي الشاب اللي هو الايه اللي ماسك كده خاتم التسبيح وتلاقيه قاعد ايه، تبص كده تلاقي ايه ده، 5000 استغفار، 10000 استغفار، ما بقاش موجود ده، فيه بس ايه، نادر قوي. اللي بقى يجي الصبح كده ايه وهو نازل مخلص اذكاره، ويعني هيجي معانا كمان شويه واحنا بنشوف احوالنا مع الذكر، واحنا بنسال اسئله عن الاذكار كده، اخبارك ايه مع الذكر ده، وعارف ثوابه وعارف ثوابه، بتقوله لا ما بقالوش، اللي هو بتاع مره واحده عند الكسل ده. مرة واحدة، هو أول لما بشوف مرة واحدة عند الكسل، أيوه أنا، هو ده، أنا مكسل فعلا، أنا حاسس إن أنا مكسل، والراجل ده حاسس بيه، فهي مرة واحدة عند الكسل. فليه هنتكلم عن الذكر؟ أول حاجة إن اللسان ده حاجة خطرة جدا، يعني الكلام ده يا جماعة مش حاجة سهلة، يعني الكلام ده إما هو يدخلك الجنة وإما يدخلك النار. وده موضوع فعلا حاجة مش هزار، يعني إما الكلمة اللي أنت بتقولها دي ترفعك درجات، وإما الكلمة دي يكون سبب أنت تعذب بسببها. يعني إن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة، أكثر ما يدخل الناس النار، الفم والفرج، وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن أكثر حاجة بتدخل الناس النار يعني لسانه، اللسان، مش بس كده، عذاب القبر. ورد في الأحاديث إن من أسباب عذاب القبر هو إيه؟ اللسان. قال: أما أحدهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، دول بيتعذبوا، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بولي، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، أو كان يمشي بالنميمة. يعني بيتعذب في القبر عشان ايه؟ عشان كلام، بتكلم كلام، الحق فلان قال عليك كذا، فلانة دي مش عارف، خلاص ده أتعذب بسبب وأدخل القبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث محتاج أنت تقف معاه، يعني أنا تذكرت الحديث فعلا، ده مصيبة. زي سيدنا عمر لما دخل على سيدنا بكر لأن ناشك لسانه قال مه، بيقول له أنت بتعمل إيه؟ قال إن هذا أوردني الموارد. ده مين اللي بيقول كده؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بيقول لسيدنا عمر، بيقول له ده ضيعني، إن هذا أوردني الموارد. فلما سيدنا أبو بكر يقول كده إحنا هنقول إيه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام، سيدنا عبد الله بن عمرو حيث في صحيح مسلم قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. فلما دخل عليه وجده في غشية، يعني إما في سكرات الموت، يعني غشية الموت، أو يعني الناس إيه بتزوره كتير من أهله كده والخدم وكده. فقال أقد قضى؟ النبي عليه الصلاة والسلام سأل سعد بن عبادة خلاص مات؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. ولكن إيه؟ يعذب بهذا أو يرحم، يعني ده إما إن هو يكون سبب إن أنت ترحم. لما تقرأ في أحاديث فضل الذكر، لا حاجة حاجة حاجة مش عادية، يعني لدرجة إن أنت تقول لا هو فعلا هو الموضوع سهل للدرجة دي؟ يعني لو أنا قلت دي اللي هو الثلاث مرات دي هاخد الثواب الكبير قوي ده، لو قلت دي بس 100 مرة هيبقى هو الموضوع للدرجة دي سهل كده؟ على قد ما هو سهل، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه، مش أي حد، محتاج توفيق. فبيقول له إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. فده سبب إن أنت تعذب والعياذ بالله أو ترحم. وحديث معاذ رضي الله عنه حديث طويل، النبي عليه الصلاة والسلام قعد يقول له أبواب الخير ورأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وثروة سنامه الجهاد، وقعد يقول له في الآخر قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، إزاي تملك كل ده؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، بعد كل ده تتملك كل ده إزاي؟ تتحكم في كل ده إزاي؟ قال بلى يا نبي الله. قال كف عليك هذا، امسك ده. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به كلام. قال ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ. وهل قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني في حاجة بتدخل الناس النار إلا حصائد اللسان؟ وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. يعني قال كلمة، نصح نصيحة، قال كلمة حق، دعا إلى الله، كلمة جبر بها خاطر حق، ذكر ربنا سبحانه وتعالى في موطن كثرت فيه الغفلة، كلمة لا يلقي لها بالا. الكلمة دي زي حديث البطاقة، حديث البطاقة قال له عندك كلمة، الراجل ليه 99 سجل سيئات مد البصر، كلمة واحدة بس. البطاقة فيها ايه؟ لا اله الا الله. فلما لا اله الا الله تعمل ايه مع 99 سجل؟ فلما اتحطت في الميزان طاشت السجلات. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمة لا يلقي لها بالا، قال يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، يتكلم كلمة كفر، يتكلم يسخر من حد، يسخر من الدين، يقول يظلم إنسان بكلمة، يجرح مشاعر حد، كلمة لا يلقي لها بال، قال يهوي بها في جهنم. كلمة. سيدة عائشة لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لها، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. هو الموضوع كبير كده؟ اه موضوع كبير. ابن القيم بيقول ايه؟ وربما يأتي العبد يوم القيامة بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله تعالى وما اتصل به. بيقول ممكن واحد يجي يوم القيامة عنده جبال سيئات، يتفاجأ إن اللسان ده عمل إيه؟ هدم كل السيئات دي من كثرة ذكر الله تعالى. فده ليه إحنا بنتكلم عن الذكر؟ لأن الأحوال السيئة بتاعتنا، ما هو أنت لسانك ده هو دايماً إيه؟ هو شغال، هو مخلوق علشان يتكلم، وما بيسكتش غير وانت نايم، حتى وانت نايم ممكن تخرف، يعني ممكن تقول ايه، تقول اي حاجه وانت نايم، حتى وانت متبنج ممكن تتكلم وانت متبنج، ده ما بيسكتش، فهو مخلوق علشان يشتغل. فلو ما اشتغلش في الطاعه هيشتغل في ايه؟ في المعصيه، ما فيهاش كلام. فانت احنا دلوقتي بنذكر، انت ممكن تقول هو ايه علاقه ده بالذكر؟ يعني ايه علاقه الغيبه؟ ايوه، ما هو ده من آفات اللسان اللي هتتعالج بإيه؟ بالذكر. لما لسانك ده يتدرب على الذكر، يا جماعة الذكر مش مجرد حاجات احنا بنقولها، انت لما تقعد تتفكر في معنى، انت تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، انت بتقولها كده وعايش المعنى وبتفكر فيها، والمعنى يواطئ القلب، اللسان مع كلام اللسان يواطئ القلب والعقل يتفكر فيها، دي تكرار ده يخليك في حتة تانية خالص. يعني أمور الذكر وتكرار الذكر دي مش حاجة جاية كده، إيه، مش حاجة يعني حاجة جاية كده وخلاص، أنت هتكرر دي قولها 100 مرة وخلاص، لا، كل لما المعنى بيتكرر على اللسان بيثبت في القلب، يترسخ في القلب. فدي الوقفة الأولى ليه هنتكلم عن الذكر عموما. تاني حاجة، ليه الذكر؟ علشان زي ما كنا بنقول ان احوالنا مع الذكر حاجة يعني ايه، يعني حاجة مخزية حاجة مخزية. يعني مثلا ايه، خلينا نقول اذكار الصباح والمساء، اذكار الصباح والمساء، كم واحد مننا، بتكلم عن نفسي اهو، بتكلم عن الناس اللي قاعدين قدامي والناس اللي بتسمعني، في خلال الاسبوع ده كم ولد وبنت بيسمعوني دلوقتي قال في ال7 أيام أذكار الصباح والمساء، الصبح وبعد الفجر وبعد العصر، وداوم على الأذكار وخلصها كلها؟ يعني قلتها كم مرة؟ مرة واحدة عند الكسل. ومرة واحدة ده الكسل. ده ممكن أقول المؤذنين. يعني ممكن أقول آية الكرسي وبعدين أنسى. أنا كنت فلما تقعد تفكر كده، هو الأذكار دي، أنت يعني لما تيجي تشوف، يعني حتى واحنا بنقولها، حتى واحنا بنقول اذكار، تقول ايه؟ اللهم اعفني في بدني، اللهم اعفني في سمعي، اللهم اعفني في بصري، لا اله الا انت، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، اعوذ بك من عذاب القبر، لا اله الا انت، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا، اللهم اسالك العفو والعافيه في ديني ودنيا اهلي، اللهم اصلح، اللهم استر عورتي امن روعتي، اللهم حسن. وبعدين تقلب على الواتساب، انت مش واخد بالك انت بتقول ايه؟ انت بتقول اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي. عافيه يعني ايه؟ اللهم عافني في سمعي، عافيه يعني اللهم عافيني في بدني، اللهم عافيني في سمعي، اللهم عافيني في بصري، يا رب مش عايز اشوف حرام، يا رب مش عايز اسمع حرام، يا رب مش عايز الجسد ده، عايز ابقى في عافيه، لا اله الا انت، يعني مفيش حد يقدر يعمل كده غيرك يا رب. اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، واعوذ بك من عذاب القبر، لا اله الا انت. الذكر ده وده غيره كتير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك. أنت بتقول إيه؟ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يا رب ده أنا جايب آخري، ده أنا مقطع نفسي. أنت مقطع نفسك فعلا؟ ده آخرك؟ أنت جايب آخرك؟ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. يا راجل يا راجل، انت فعلا حاسس بده؟ واسمي ايه؟ خلصت الاذكار. فده ايه في اللي بيقول. يعني ده اللي بيقول يا جماعه والله انا يعني ده حالي، انا مش بدعي حاجه، مش بقول ان انا، لكن انا لقيت ان احنا عندنا مشكله، عندنا مشكله، انا عايز اعالج المشكله دي. ان انا عارف الاذكار مهمه، وعارف ان فيها حاجات، الادعيه اللي في الاذكار يا جماعه فعلا خطيره ومحتاجينها، لكن انا وانا بقولها انا مش مستشعر ان ده دعاء اصلا. يعني انا بقول ذكر صح، اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، دي 100، لا بلاش همومية دي، عديها، فيها 10 نقول بتاعة اللي ب10 كده، وقاعد ايه اخبط بصبعي بس على الموبايل لحد ما خلصت، خلصت الأذكار ماشي. ده ايه ده في الأذكار، أذكار الصباح والمساء. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، وكلنا عارفين حديث وفضل الصلاة على النبي يوم الجمعة، وتلاقي بقى ممكن تلاقي انت نفسك بقى تصور على الواتساب اللي هو يا جماعة النهاردة الجمعة وأكثروا من الصلاة على النبي صح؟ والصلاة تعرض على النبي ومن صلى عليه الصلاة صلى الله عليه بعشرة، وحافظ الأحاديث. إيه معرفش، أنا ممكن أنا بتكلم عن نفسي معرفش، بس حاسس إن إحنا يعني مش عارف مين آخر مرة قعد كده يوم الجمعة قال كده أنا هقعد نص ساعة أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هقعد نص ساعة بس كده أصلي على النبي. هيجي معانا دلوقتي لما هنتكلم في أعداء الذكر إن شاء الله، أول لما بس تفكر إن أنا هقعد أقول أذكار، أو بس جرب تفكر كده، يعني لو أنا بحضر النهاردة في الغالب أذكار المساء، ممكن إيه في يوم مثلا عندي تحضير، عندي مش عارف إيه، أقوم أنا قاعد بقى أو طب إيه خلاص هبقولها بعدين بعد المغرب، طبعا إيه هقولها بعد المغرب، تقعد بقى إيه تلطش بقى، تمشي في شوية تقوم قايل آية، وبعدين يجي حد يكلمك فتنسى، تقوم عايد راجع من الأول تاني، وبعدين تيجي تمشي شوية تلاقي نفسك حد كلمك أو اتشغلت في حاجة، أو فجأة تلاقي نفسك فجأة أنت قاعد بتقول أذكار، فجأة تلاقي نفسك على الفيسبوك، سبحان الله إيه اللي حصل ما تفهمش، فجأة تلاقي نفسك إيه ده أنا عايز أتفرج على فيديو على اليوتيوب، أنا طب أنا كان في معلومة عايز حديث عايز أدور عليه دلوقتي، أيا كان بقى أنت بتدور على حديث ولا بتدور على أي حاجة تانية. جيت بقى ايه قلت ان لسه 10 دقايق هقعد 10 دقايق دول، عايز بقى ايه انا بحضر درس عن الذكر، فعايز بقى ايه اطبق الكلام، لسه 10 دقايق المغرب هقعد، رحت قاعد على الارض وقعدت بقى، اول لما قعدت فجأة لقيت الايه الانتركم بيرن المكوه، وبعدين فجأة ايه حد رن عليا، والمهم في الاخر في الاخر قلت ايه الكرسي بس مثلا وايه والمعوذات. فعايز اقول ان ده حالنا كلنا، يعني انا ازعم، انا ما اعرفش، انا بتكلم عن نفسي، لكن انا ازعم ان كلنا كده ايه على استحياء. يعني انا ممكن يبقى قاعد قدامي ناس من الصالحين يعني. فالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام يوم الجمعه، امتى اخر مره كده بامانه قعدت مع نفسك وقلت كده هقعد اصلي على النبي عليه الصلاه والسلام والتمس ساعه الاجابه واقعد ادعي؟ طيب في الذكر المطلق سبحان الله وبحمده، طبعا انا لو قلت لك قول لي دلوقتي فضل سبحان الله وبحمده هترص لي ايه؟ من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخله في الجنه، الله اكبر، غرست له نخله في الجنه، قلتها كم مره النهارده؟ ولا مره، ولا مره. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، اللي الرغاوي اللي بتبقى على الموج دي الذنوب بتاعتك تغفر. أنا عارف إن أنت ما عندكش ذنوب، بس يلا يا سيدي عشان لو إيه لو عندك، لو عندك تغفر، وما بنقولش سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثوابها ايه يا راجل، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان يا الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، بنقولها ما بنقولهاش، ما بنقولهاش، يعني انت عارف الثواب وما بتقولش، لا حول ولا قوة الا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس، مين عبد الله بن قيس يا معاذ؟ ها لسه قايل لنا الفجر. ها موسى الأشعري، يا عبد الله يا عبد الله ابن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وبرضه ما بنقولش لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة. هي دي بصراحة صعبة صراحة، عشان بتاخد تلت ساعة كده. وممكن مثلا احنا لما كنا في رمضان في الاعتكاف نيجي نبدأ في الأذكار، هنقول أذكار يلا يا جماعة، فلا لا تلاقي بلاقي حد جنبي شوية كده وبعدين أنا خلصت. خلصت إيه؟ معرفش أخلص إيه. قلت سبحان الله بحمد 100 مرة؟ لا. قلت لا إله إلا الله مثلا 10 مرات؟ لا. استغفرت 100 مرة؟ لا. صليت على النبي؟ لا. قلت لا. أمال يا ابني أنت قلت إيه؟ أنت قلت إيه؟ لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. الثواب بتاعها تاخد إيه؟ عتق 10 رقاب، كتبت له 100 حسنة، محيت عنه 100 خطيئة، كانت له حرزا من الشيطان، حماية من الشيطان، يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. 5 حاجات، 10 رقاب، 100 حسنة، تحط 100 سيئة، حرز من الشيطان، حماية من الشيطان. أنت محتاج حماية من الشيطان؟ لا لا مش محتاج، حرز من الشيطان. لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، ما حدش يجي أحسن منك، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. حسنا. عم بسكت أنت كمان خضتني. ها برضو إيه؟ برضو ما بتقولهاش. تيجي تبص كده تلاقي كاتب لك 100 مرة أو 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل، مرة واحدة عند الكسل. طيب آخر بقى وقفة معانا في الدرس، احنا دلوقتي الاول اتكلمنا عموما عن، ما اتكلمناش عن فضل الذكر قوي، يعني اتكلمنا عن فضل الذكر هنتكلم عنه باذن الله ممكن في مجلس من المجالس، او ناخد بقى ايه وقفات كده مع الذكر واثر الذكر في حياتنا ومعاني الاذكار. لكن احنا في البدايه اتكلمنا قلنا عن فضل مجالس الذكر عموما ماشي، وشرف الذكر، وبعدين اتكلمنا عن ايه ان ليه احنا نتكلم عن الذكر. اول حاجه خطوره اللسان، تاني حاجه احوالنا احنا مع الذكر لان احنا محتاجين ده. الوقفه الثالثه طيب احنا ليه كده، يعني احنا ليه حالنا مع الذكر وحش، يعني انا عارف ونفسي بس مش ما بعملش مش قادر. معلش يا جماعه اسمع معانا واحد ظريف. طيب صلوا على النبي. طيب يا شباب احنا ليه كده، يعني ليه حاله الغفله دي، ان انت ليه بتغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لازم تفهم ان على قد ما الذكر ده عباده سهله، على قد ما انت شايف حالك مع الذكر، فانت فاهم ان انت اول لما تيجي تذكر يعني في اعداء، في اسباب بتخليك ان انت تبقى في حاله الغفله، وحاله الغفله دي حاله سيئه، يعني ان انت تبقى غافل عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى. ماشي في الدنيا بتاكل وتشرب وتنام وغرقان في نعم ربنا سبحانه وتعالى، زي حال المنافق. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني بيقوم يصلي بس قاموا إيه كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. طب بقى عامل إزاي؟ مذبذبين، توهان، حيران، عشان بقى ايه حته كده حيران، مذبذبين. ففكره ان هو ده اصلا حال المنافق اللي هو لا يذكرون الله الا قليلا، فاحنا مش عايزين نبقى كده. فايه اسباب الغفله؟ اول سبب واعظم سبب من اسباب الغفله عن ذكر الله، وهو اللي صرح بده، الشيطان. ده العدو الاساسي بتاعك، يعني ده هدفه ان انت تغفل عن ذكر الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الشيطان اخترع حاجات رجس من عمل الشيطان، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، اخترع الحاجات دي ليه؟ قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وإيه؟ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يعني هدفه إيه؟ إن عارف يصدك يعني إيه؟ عايز يدخل مصد كده، عايز أذكر ربنا؟ لا، يصدكم عن ذكر الله، يصرفك عن ذكر الله وعن الصلاة. قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. يخليك تنسى تذكر ربنا سبحانه وتعالى، تنسى الأذكار. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فده أول عدو ليك الشيطان. تاني عدو إيه؟ له الحديث الذنوب الايه ماشي المجتمع كثره المباحات. تاني عدو ليك كل اللي انت قلته ده معانا هيجي معانا. تاني عدو بس عشان انا كاتب الترتيب يعني تاني عدو الدنيا، شغال بالدنيا. الدنيا بتاخدك من الذكر، بتاخدك من الذكر، بتاخدك يعني اللي بيشتغل واللي منغمس في التجارة والبيزنس وريادة الأعمال و الدنيا بتاخدك من ذكر ربنا سبحانه وتعالى. هتلاقيه ممكن يكون ما بيصليش، ممكن بيجمع الصلاة، ممكن يكون ما بيصحاش الفجر أصلا. ليه؟ الدنيا واخداه. ممكن موضوع الأذكار ده بالنسبة له أو الاستغفار والدعاء وإن هو يذكر ربنا ويسبح ويقرأ قرآن، ده مش موجود عنده. ليه؟ مفيش مكان، مفيش مساحة، الدنيا بتسيطر على كل حاجة، الدنيا بتزاحم كل حاجة في في في في قلب العبد، في حياة العبد. فيجي عايز يدخل الذكر ويدخل الطاعة ملهاش مكان، فلازم إيه؟ يعرف يدخلها. لازم يبقى فاهم انا بعمل ايه، الدنيا دي اخرها اولها فين واخرها فين، هوصل لايه، انا بعمل كده ليه، عايز ايه من الدنيا. محدش قال لك ما تعيش الدنيا، بس في الاخر يعني لو الدنيا خدتك لدرجة انت نسيت ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى كل ما الإنسان بيغفل عن الآخرة، ينسى الآخرة، يغفل عن الذكر في الدنيا. مش الناس الفاضية فعلا. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع يعني وانت رايح تصلي وانت رايح للجمعة تعمل ايه؟ فاسعوا إلى ذكر الله وتعمل ايه للبيع؟ ذروا البيع. قال تعالى: ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. ده أحسن ليك. لا بس انا لما اشتغل واجيب فلوس والساعه بتاعه الجمعه دي هي اللي فيها الزباين بتيجي، واحد يقول لي انا بيبيع سمك فيقول لي انا الزباين ما بيحللهاش تيجي يعمل الاوردر وهو ايه وهو داخل الصاله، قبل ما يدخل الصاله يقوم محود عليا يقول لي عايز مش عارف كذا بغض النظر عن حكم الفقهي البيع والشراء في وقت الجمعه. لكن ربنا قال ايه؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. خلاص أرجع بقى للدنيا تاني، ابتغوا من فضل الله. قال بعدها إيه؟ واذكروا الله كثيرا. ده أنا يعني هو الذكر داخل معايا كده في يعني كنت أنا لسه إيه؟ لسه بتاجر، لسه بشتغل، جات الصلاة سيب الشغل. طب مش العمل العبادة؟ مش العمل العبادة؟ الكسب من حلال عبادة، لكن عندنا عبادة تانية اسمها الصلاة. لما هتتعارض مع الكسب من حلال انت بتقدم ايه؟ بتقدم الصلاة، لان احب الاعمال الله الصلاة على وقتها. فبعد ما خلص شوف الذكر داخل حتى في يوم الجمعة، في يوم العبادة، في يوم الراحة، الذكر داخل في وسط الشغل. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بس احنا بقى بنعمل ايه؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائم. يعني سابوا النبي عليه الصلاة والسلام، بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وما كانوش لسه يعرفوا الحكم، سابوا النبي عليه الصلاة والسلام واقف بي بي بي بيخطب، ولما جت التجارة والقافلة تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. ربنا قال بعدها إيه؟ قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. فالدنيا بتاخد، وقلنا إن من أسباب الغفلة عن الذكر في الدنيا إن أنت تذكر ربنا سبحانه وتعالى، من أسباب الغفلة عن ذكر الله هي الغفلة عن الآخرة. قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. كل ما ينسى الآخرة، كل ما يبقى مش عايز يتكلم عن ربنا، مش عايز يسمع عن ربنا. وإذا ذكر الذين من دونه، أي بقى كلام في الدنيا، كلام عن العربيات، عن الكرة، عن الموضة، عن البنات، عن الولاد، عن مش أي حاجة، أي أمر من أمور الدنيا، تلاقي إيه؟ منشرح ومبسوط. إذا هم يستبشرون. فقلنا من أسباب الغفلة الشيطان، الدنيا، الغفلة عن الآخرة، اللهو والإسراف في المباحات، كثرة الملهيات. إن إحنا في زمن ممكن تكون أنت بتعملش حاجة حرام، بتعملش حاجة حرام، يعني مثلا قاعد مثلا إيه، والله بلعب ماتش كورة، بلعب رياضة، او بلعب بلاي ستيشن مثلا مع صاحبي من غير شتيمه ومن غير مش قاعدين سجاير ومن غير سب كده، ماشي، وقاعد وما ضيعتش وقت الصلاه، ما ضيعتش الفرض. لكن في الوقت اللي انت قعدت تلعب 6 ساعات، يعني اعرف شباب بيلعب مثلا، بيلعب فيفا ألتيمت تيم، هو قاعد حياته كلها في تكوين، واشتريت طلع لي في الجولد باك مش عارف مين، ويصرف فلوس من جيبه علشان يعمل فريق، يشتري فريق، وبعدين اللعبه تخلص، تيجي السنه اللي بعدها يقوم فيفا تعمل ايه بقى؟ تقوم تغيره الفريق بتاعه الاولاني، وهو عايز تعمل تبني ايه؟ فريق تاني وتدفع تاني، فاهم؟ وقاعد بيلعب بيقول لي 8 ساعات يوميا، من 6 ل 8 ساعات، من 6 ل 8 ساعات بيلعب بلاي ستيشن. طيب اسالك سؤال، هتيجي تكلمه هيقول لك ايه يا شيخ، هو البلاي ستيشن حرام؟ اتحرمتوا علينا كل حاجه. هو احنا دلوقتي مش بنتكلم في حكم، ولكن انا على يقين ان انت بتاخر الصلاه، على يقين ان انت في الصلاه ما بتبقاش مركز، على يقين انت في الصلاه مش مركز، على يقين ان انت بتضيع ترديد الاذان، وبتضيع السنه القبليه والسنه اللي بعديه واذكار الصلاه، على يقين من ده. بس بكلمك في حاجه انا عشتها وشفتها حواليا في الشباب، انت انا بكلم الشباب، او انت قاعد بتلعب بلاي ستيشن وجنبك والاذان بيأذن، مش قاعد تلعب ايه داخل كده الله اكبر، الله بتردد الاذان، ما تعملش ده. فدام كثرة الملهيات، سوشيال ميديا، يوتيوب، متابعة التفاهات، التصفح اللي من غير اي هدف، كل ده بيعمل ايه؟ بيخليك غافل عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى. ده غير ان القلب بيتشبع اصلا بده، يعني القلب بيتملي مفيش مكان، فتلاقيه هو ماشي بقى بيدندن. بيدندن بايه؟ هيدندن بايه؟ هيدندن هو بيسمع اغاني، بيسمع مهرجانات، فتلاقيه هو بيدندن، هيدندن بايه؟ هيدندن بمهرجانات. ليه؟ لان القلب ده، اللسان ده مغرفة القلب، اللي جوه هنا هيطلع على ده. فتلاقي واحد ماشي قاعد بيذكر ربنا سبحانه وتعالى، ليه؟ علشان ده من جوه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فده ده لما يستقيم هتلاقي ده لوحده إيه؟ ده استقام. لما يبقى ده كله قرآن هتلاقي لسانك وانت ماشي بتذكر ربنا، هتلاقي وانت ماشي بتقرأ آيات بتدندن كلام ربنا سبحانه وتعالى. فقلنا اللهو والإسراف في المباحات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. طيب السبب الخامس، خلاص احنا قربنا خلاص خلاص، ايه تاني من اسباب الغفلة عن ذكر الله؟ ايه رأيك يا سيد جيمي؟ الذنوب. حلو الذنوب ايه؟ الذنوب ماشي، بس دي مش اللي مش معايا في الترتيب دلوقتي، في حاجة تانية. هات هات رقم خمسة عندي في الترتيب لو سمحت. طيب اللي بيتكلم عن حاجة كتير ده دليل ايه؟ دليل ان هو بيحبها، دليل ان هو بيحبها مفيش شك. يعني لما جيمي يقعد كده يكلمنا عن الحاجات اللي هو بيحبها فده دليل ان هو بيحب الحاجة دي، يقعد يتكلم عنها كتير وشفت ومش صح؟ فاللي بيحب ربنا بيذكر ربنا كتير، وكل ما الحب بيقل في القلب كل ما الذكر على اللسان بيقل. فضعف محبة الله في القلب سبب من أسباب الغفلة عن ذكر الله. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. هو بيحس بإيه؟ بالفرحة والسعادة لما يذكر ربنا. والذين آمنوا أشد حبا لله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ طيب غير كده من أسباب الغفلة عن ذكر الله ضعف الإخلاص، لأن إحنا قلنا إن المنافق اللي هو اللي يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل، فكان الرياء والنفاق اللي كان في القلب اللي أصلا هو ضعف الإخلاص، هو عنده مشكلة في الإخلاص، ده كان من أسباب الغفلة عن ذكر الله. ومنها اللي جيمي بقى بتاع جيمي هي اللي معناها دلوقتي في الترتيب الحمد لله، هي قسوة القلب بسبب الذنوب والمعاصي والإعراض عن الله. احنا بنقول الأسباب دي ليه؟ علشان انت تعرف انت ايه؟ انت بتؤتى من انهي ناحية؟ واحد هقول لك دلوقتي انا السبع حاجات دول عندي مشكلة فيهم، انا بؤتى من السبع جهات. قسوة القلب سبب الذنوب والمعاصي. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالغفلة عن الذكر لها أسباب، في أعداء الدنيا، الإسراف في المباحات، اللهو والملهيات، سماع الأغاني والفرجة على الأفلام، كل الحاجات دي بتدخل في القلب تزاحم. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوة. بيزاحم القلب، بيزاحم القلب. من أسباب قسوة، من أسباب الغفلة عن ذكر الله قسوة القلب والإسراف في الذنوب والمعاصي. فإحنا كده يعني في المقدمة بتاعتنا، في مقدمة السلسلة، ما دخلناش قوي في مسألة الأذكار ومسكنا ذكر نعيش معه ونتكلم عنه، لكن هي زي إحنا إيه بنعمل تمهيد كده في البداية. هنتكلم عن أولا فضل الذكر عموما، مجالس الذكر، وبعدها اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن ليه بنذكر ربنا، ليه نتكلم عن الذكر، خطورة اللسان واحوالنا عن الذكر، وبعدين اتكلمنا عن العقبات اللي في طريق الذكر. واحنا ماشيين في الطريق واحنا ماشيين ممكن ناخد بقى ايه، واحنا ماشيين عقبة عقبة من العقبات، واحنا ماشيين بنشرح ذكر من الاذكار ونعيش معاه، واحنا ماشيين بنطبق. لكن اللي انا عايز اقوله ان في نهاية الدرس انا عايزك في الاسبوع ده تفكر كده في الكلام ده، وعلى الاقل ان انت تداوم على ايه، على اذكار الصباح والمساء، وتحاول كده طول ما احنا ماشيين ان كأن في حاجة كده نورت شوية. انا عايز اشوف هو اللي انا بقوله ده ايه، عايز افهم. دي هتفرق معاك جدا بإذن الله. فنداوم كده طول الأسبوع بإذن الله. ربنا يا رب يتقبل منا منكم. إن شاء الله نشوفكم الخميس القادم بإذن الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.